جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: إذا صلى مسافر بقوم متمين وسلم في ركعتين في صلاة الرباعية، فهل يتقدم أحد المأمومين ليكمل الصلاة بهم أم كيف يكون الأمر؟ هذه المسألة صورتها أن يتقدم إمام مسافر يصلي بقوم مقيمين. المسافر نقول صلي ركعتين، وإذا سلم قام الذين وراءه وأتموا لأنفسهم. دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عام الفتح كان يصلي بأهل مكة ويقول: أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، وهو يصلي ركعتين فقط. وهذا الحديث صحيح ولا عبرة بمن طعن فيه، لأنه صححه كثير من الأئمة. ولا ينبغي أن يتقدم واحد فيتم به، فالكل إنسان يتم على نفسه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.